بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه كلمة وموعظة إلى أبنائنا وبناتنا وإخواننا في مدرسة زاد المعاد السلفية في مدينة طرابلس بالدولة الليبية، سلمها الله من الفتن وجمع المسلمين فيها على كلمة سواء، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول ابتداء مذكرا نفسي والقائمين على هذه المدرسة بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأعظم الأمانات، أو من أعظم الأمانات، الذرية ذكورا وإناثا، فإنهم أمانة بين أيديكم، قد أتى بهم آباؤهم وأمهاتهم إليكم كي تربوهم على الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم. فالصبيان يعلمون من الصغر الرجولة وصفات الفتوة والشجاعة والفروسية حتى ينشأوا على أرض صلبة، وبلا شك أصل الأصول هو التوحيد، هو الذي يبدأ به مع الجميع، مع الأولاد ذكورا وإناثا. والبنت تعلم من الصغر العفة والحياء والستر والحجاب ونحو ذلك. وكذلك ينبغي أن يربى الأولاد من الصغر على معرفة منهج السلف، من هم السلف، يعني يقال لهم السلف الصالح، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. من أجل ذلك ألفت كتاب المنهاج للطفل المسلم كي يعلم الأولاد ذكورا وإناثا من الصغر معنى المنهج ومعنى السلف الصالح، ويعني من هم المعنيون بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى آخره. فهذا أيضا ينبغي أن يحرص عليه المدرسون في المدرسة، وهذا الذي يفرق المدارس السلفية عن غيرها. والحرص على التعليم في الصغر ودأب السلف. وكانوا يعلمون الصغار العلم قبل كباره. ولذلك كان السلف الصالح يأتون بأولادهم في مجالس التحديث وهم صغار دون الخامسة وفوق الخامسة كي يسمعوا الأحاديث. وكما ذكر الحافظ ابن كثير في الباحث الحديث أنه من حضر من الصغار دون الخامسة كان يكتب له حضور في مجالس الإملاء، ومن كان فوق الخامسة يكتب له سماع، أنه سمع. فلذلك قال أبو عاصم كما أخرج هذا الخطيب البغدادي في الكفاية: لا بأس أن يعلم الصبي الحديث والقرآن وفي سن 3 سنين وأقل. فكما قال: ذهبت بابني إلى ابن جريج وابن أقل من 3 سنين يحدثه بهذا الحديث والقرآن. وقد ذكر الإمام أحمد سفيان بن عيينة فقال: أخرجه أبوه إلى مكة وهو صغير فسمع الناس عمرو بن دينار وابن أبي نجيح في الفقه، قالت أم سفيان الثوري له: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي. فإذا كتبت عشرة نعم فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فإن لم ترى ذلك فلا تتعن. نعم أي فلا تتعن الجهد في طلب العلم. هكذا الأم الناصحة المشفقة على ولدها الصادقة في تربيته. نعم. ولذلك علينا أن نربي صغارنا منذ الصغر على هذه الهمة في طلب العلم وهذا الحرص. يعني كان ابن عيينة يحضر عند شعبة، أو لما معذرة كان ابن عيينة لما يذكر عند شعبة يقول: رأيت ذلك الغلام أي ابن عيينة عند عمرو بن دينار وبيده ألواح وفي أذنه قرط من ذهب. كان صغيرا. نعم رحمه الله. فهذا اهتمام السلف الصالح بالصغار واعتناؤهم بهم من الصغر، فعلينا أن نسلك مسلكهم ونهتدي بهديهم. نعم. وينبغي على المعلم أن يبدأ بتعليم الأولاد الصغار منذ الصغر القرآن، ثم يسمعهم الحديث ويعلمهم العقيدة في الوقت نفسه، ولكن القرآن هو الأساس في سن الصغر، خاصة الذين هم دون الخمس أو يعني فوق الخمس بقليل. فكما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن أنه قال أن ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم علمني من هذا القول أو من هذا القرآن. قال: يرحمك الله، إنك غليم معلم. نعم. قال: فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. نعم. فهذا ابن مسعود تعلم في صغره 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم. نعم. عن الوليد بن مسلم أنه قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعية فرأى فينا حدثا. قال: يا غلام، قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم. وإن قال لا قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. فبلا شك تعلم القرآن من الصغر هذا أمر مهم لمن أراد أن يطلب العلم. نعم. عن حفص بن غياث أنه قال: أتيت الأعمش فقلت: حدثني. قال: أتحفظ القرآن؟ فقلت: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقراني فقرأته فحدثني. نعم، إلى آخر الآثار في هذا الباب. ولكن هذا بالنسبة للصغار، أما الذين يعني كما قال شابوا أو كبروا ويعني صار الحفظ عليهم شاقا أو ليس كالصغر، هؤلاء يرشدون إلى تعلم العقيدة أولا وأخذ ما تيسر من القرآن مع الحديث حتى يعني يصلحوا معتقدهم حتى يصلحوا عبادتهم. أما أن يظل الشاب وقد بلغ أو يعني تعدى 20 من عمره تحت دعوة حفظ القرآن لا يدرس عقيدة ولا يعرف سنة ولا يعرف حديثا، هذا ليس من هدي السلف. فكلام السلف هنا يتنزل على الصغار الذين هم دون سن البلوغ ودون بل قد يكونون دون سن التمييز. نعم. كذلك أنبه القائمين على الدرع على أهمية تربية الأولاد على الصدق وترك الغش، وأن يحفظوهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وحديث ابن مسعود إن في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. علم أن يعلمهم الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة، وأن يبينهم أن الأمانة هي من أهم أعمال الإيمان. فلا إيمان لمن لا أمانة له، ومن غشنا فليس منا. هذا أمر ضروري، أسأل الله أن يوفقهم وأن ينفع بهم أبناء المسلمين، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق في القول والعمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.